السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 4 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى المقصد 4. وسبق أن ذكرت لكم أن الشيخ قسم كتابه إلى 28 مقصدا، من الله علينا بإكمال 3 مقاصد. المقصد الأول فيما يتعلق بالنزول وكيفية النزول، والمقصد الثاني في طريقة التفسير، وأنه إما أن يكون بنقل صحيح أو رأي صائب، والمقصد الثالث في قواعد اللغة المستقلة التي لا يجمعها جامع عام. واليوم أيضا عندنا المقصد الرابع في وجوه مخاطباته، وهو من مقاصد اللغة يعني التي ذكرها الشيخ، وهو له تعلق باللغة العربية. وهذا المقصد أيها الأحبة سهل ومفيد كثيرا، ولذلك اليوم يعني كما يقال سنقرأ قراءة فقط لسهولة المقصد، لكن أيضا معرفة هذا المقصد يفيدنا كثيرا جدا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فوجوه مخاطباته عندما يلتفت من الخطاب إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى الخطاب، أو من الإفراد إلى الجمع، أو من الجمع إلى الإفراد ونحوها، هذه لها فائدة. ولذلك إذا عرف الإنسان لماذا يلتفت هذه الالتفاتات استفاد منها في معرفة توجيه الأحكام المتعلقة بالتفسير. قال الشيخ حفظه الله تعالى: المراد بوجوه المخاطبات، قال: تنوع ضروب الخطاب والتصرف فيها بألوان التصرف تحسينا في الكلام أو تقريرا للمعاني المختلفة. وهذا كالالتفات في الكلام بأنواعه المختلفة أو تنزيل الخطاب على اعتقاد المخاطب أو إيراد الماضي بصيغة المضارع أو المستقبل أو غير ذلك من أنواع التصرفات، قال: أو غير ذلك من أنواع التصرفات في الخطاب مما هو معروف في كلام العرب. وكما قلت لكم معرفة هذا يفيدنا في تنزيل الأحكام المتعلقة بالتفسير. القاعدة الأولى، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول اليوم نأخذ 6 قواعد، أسأل الله أن ييسر ذلك. وكما قلت لكم يعني لن نشرح كثيرا لأنها قواعد سهلة جدا، إنما معرفة أين الغائب وأين المخاطب، أين الجمع وأين الإفراد، أين المضارع وأين الماضي، وهكذا فقط. قال قاعدة، القاعدة الأولى: من شأن العرب أن تبتدئ الكلام أحيانا على وجه الخبر عن غائب، ثم تعود إلى الخبر عن المخاطب والعكس، وتارة تبتدئ الكلام على وجه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن الغائب والعكس، وأحيانا تبتدئ الكلام على وجه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن المخاطب، كما تنتقل من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر، وتنتقل من الإخبار بالفعل المستقبل إلى الأمر، ومن الماضي إلى المضارع والعكس. يعني هذا يسمى عند العلماء الالتفات. نعم. قال توضيحه القاعدة: هذه القاعدة تدور حول محور واحد وهو الالتفات، وحقيقته الرجوع عن أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره، يعني أن تنتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر. يعني كنت تتكلم بصيغة الماضي فانتقلت إلى صيغة المستقبل أو المضارع، كنت تتكلم بأسلوب الخطاب فانتقلت إلى أسلوب الغيبة، كنت تتكلم بأسلوب الجمع فانتقلت إلى أسلوب الإفراد وهكذا. فهذا ما يسمى عند العلماء بالالتفات، الالتفات. قال: وهو كثير في كلام العربي نثرا ونظما، وفائدته تطرية سمع السامع وإيقاظه للإصغاء نظرا لاختلاف الأساليب وتنوعها. يعني الآن ما هي الفائدة الكبرى اللغوية من هذا؟ أنك تنبه المستمع، لأنك عندما تنتقل من أسلوب إلى أسلوب فإن هذا ينشط المستمع وينبهه على الاستماع، لكن لو بقيت على أسلوب واحد فإن هذا يكون رتيبا، والعرب تستثقل الرتابة، العرب في كلامها تستثقل التكرار، تستثقل الرتابة، تستثقل هذا، ولذلك تتنوع في خطاباتها. يعني الآن من ضمن قول الله سبحانه وتعالى مثلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، لماذا غير الآن الأسلوب من النصب إلى الرفع؟ قالوا: حتى ينبه القارئ، لأنه الآن المعطوفات كثرت، فحتى لا يمل القارئ فإنه غير أو خالف بين أساليب الرفع والنصب حتى ينتبه. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. فهذا كله حتى يظل المستمع منتبها لكل الخطاب. قال: وهو أنواع متعددة، أي الالتفات أنواع متعددة، وما ذكرته هو جزء منه. يعني الآن ما ذكره الشيخ أنه انتقال من أسلوب الماضي إلى المضارع، من أسلوب الجمع إلى الإفراد، من أسلوب التثنية إلى الجمع وهكذا، هذه يعني أنواع وغيرها كثير. قال: التطبيق. الآن انظروا كيف سيسرد الشيخ أمثلة كثيرة على هذا، وذلك لسهولتها. قال: التطبيق. أولا: مثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. المثال الأول: قال تعالى: وإن تولوا، هذا الآن غائب، تولوا فإني أخاف عليكم، هذا الآن خطاب عذاب، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فقولوا إن تولوا أي أعرضوا، وهذا إخبار عن الغائب. ثم قال: فإني أخاف عليكم، وهذا إخبار على وجه الخطاب. لاحظتم الآن كيف التفت أو انتقل من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب. مثاله: قال تعالى، وهذا أيضا له فائدة أيها الأحبة. الآن قلنا نحن الفائدة أولا انتباه المستمع لهذا، الأمر الثاني الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، هذا فيه وعيد، فيه وعيد والتأكيد على هذا الوعيد، وإن تولوا فإني أخاف عليكم، فيكون فيه الوعيد أشد، نسأل الله السلامة. قال: المثال الثاني: قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظتم الآن، أول كان يتكلم عن الله سبحانه وتعالى على أسلوب الغيبة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الله تعالى وحده ثم ذكر صفاته التي كان كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال، وآخرها مالك يوم الدين، المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، يجد من نفسه حاملا لا يقدر على دفعه. على خطاب من هذا صفاته بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. وقيل إنما اختير لفظ الغيبة للحمد وللعبادة الخطاب للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في الرتبة، لأنك تحمد نظيرك ولا تعبده، فاستعمل لفظ الحمد مع الغيبة ولفظ العبادة مع الخطاب لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة، وذلك على طريقة التأدب. يا سلام، ما هذا الكلام؟ كلام جميل جدا جدا جدا. الآن يقول ذكر ثلاث فوائد في هذا، في الانتقال من سورة سورة الفاتحة من الغيبة إلى الخطاب. قال الفائدة الأولى أنك عندما عظمت الباري سبحانه وتعالى على وجه الغيبة اشتاقت نفسك لمخاطبته، فلذلك انتقلت من الغيبة إلى الخطاب. يعني أنت الآن وأنت تتفكر هكذا تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الصفات العظيمة أشتاق لأخاطب من يملك هذه الصفات، فانتقلت مباشرة إلى خطابه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية لبيان أن العبادة أعظم من الحمد، أن العبادة أعظم من الحمد، فإنك قد تحمد صاحبك لكنك لا تعبده، لكنك عندما اتجهت إلى من يعبد خاطبته لوحده، إياك نعبد وإياك نستعين. الفائدة الثالثة قال أن صاحب العبادة هو المعظم بهذه الصفات، فاستحق أن تثني عليه بما يستحق أن يكون له وهو العبادة. ولذلك قال فاستعمل لفظ الحمد مع الغيبة ولفظ العبادة مع الخطاب لينسب أو لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة، وذلك على طريق التأدب. ثم قال، يعني ذكر الآن استطرادا، قال وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال الذين أنعمت عليهم. الآن خطاب مصرحا بذكر المنعم وإسناد الإنعام إليه لفظا، ولم يقل صراط المنعم أو صراط المنعم عليهم، فلما صار إلى ذكر الغضب زوى عنه لفظه فلم ينسبه أو ينسبه إليه لفظا، وجاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب فلم يقل غير الذين غضبت عليهم، تفاديا عن نسبة الغضب إليه في اللفظ حال المواجهة. لاحظتم الآن؟ هو الآن يقول أنه لماذا قال غير المغضوب عليهم؟ تأدبا مع الله لم ينسب إليه حالة أو صفة الغضب على المباشرة، لأن هذا يكون في يعني أناس تحصل عليهم الغضبة، لكن الله سبحانه وتعالى لأن رحمته تسبق غضبه فنسب إليه الرحمة والنعمة وزوى نسبة الغضب مع أنه له وهذا من صفته، ولكن لأن رحمته تسبق غضبه فإنه ذكر ذلك على سبيل الخطاب وذكر ذلك على سبيل الغيبة. قال وقيل لأنه لما ذكر الحقيقة بالحمد وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا للعالمين ورحمانا ورحيما ومالكا ليوم الدين، تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بأن يكون معبودا دون غيره مستعانا به، فخوطب بذلك لتميزه بالصفات المذكورة تعظيما لشأنه، حتى كأنه قيل إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا غيرك، انتهى. وقال في الإكسير وقواعد التفسير للطوفي: وأما فائدة إياك نعبد مع ما قبله من خطاب الغيبة فمن وجهين، أحدهما أنهم لما وصفوا الله تعالى بخصائص الربوبية وصفات الإلهية بأسلوب الغيبة ليكون أدل على صدقهم وإخلاصهم في ذلك مما إذا خاطبوه به، إذ المخاطب أو المخاطب بالمدح قد يراقب فيداجي، أي يعني يداري يداهن، ويخالف لسانه قلبه، بخلاف المادح في الغيبة حيث عدل حال الإخبار والسؤال إلى الخطاب، لأنه أدل على الخضوع والضراعة وشدة الرغبة ومسيس الحاجة. الثاني أن أسلوب الخطاب أخص من أسلوب الغيبة، والعبادة أخص من الحمد والثناء، إذ الإنسان يحمد نظيره ولا يعبده، فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل الأخص، انتهى. وهذا جواب السؤال. الآن أحد الإخوة أو إحدى الأخوات تقول: قلتم العبادة والحمد من فضلكم شرح، أليس الشكر عبادة؟ أي نعم، نحن لماذا قلنا العبادة أخص من الحمد؟ لأن الحمد قد توقعه على الله سبحانه وتعالى وقد توقعه أيضا على البشر، فلذلك لم يكن فيه الخصوصية كالعبادة. فالحمد عبادة إذا جعلته لله، وغير عبادة إذا جعلته لغير الله. نعم، واضح. فأما العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلذلك صارت أخص في الخطاب، ولذلك حصل المخاطبة بها: إياك نعبد. نعم. طيب، قال المثال الثالث: قال تعالى في سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الآن أين أسلوب الغيبة؟ قال: وجاعل الذين اتبعوك، هؤلاء الآن ذكرهم على سبيل الغيبة، ثم قال: ثم إلي مرجعكم، انتقل إلى أسلوب الخطاب. قال ابن جرير رحمه الله: وهذا من الكلام الذي صرف من الخبر عن الغائب إلى المخاطبة، وذلك أن قوله ثم إلي مرجعكم إنما قصد به الخبر عن متبعي عيسى والكافرين به، انتهى. المثال الرابع: قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير قد كان لكم آية في فئتين التقتا. أين الآن الغيبة؟ ليست موجودة في هذه القراءة، ولذلك ذكر الشيخ القراءة التي بعدها. قال: قرأ بعضهم سيغلبون ويحشرون، لذلك هذا هو الغيبة الآن، سيغلبون ويحشرون على هذه القراءة، ثم انتقل إلى أسلوب الخطاب: قد كان لكم آية. فهذا في القراءة الأخرى انتقل من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب. قال: قل لهذا، قل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن الغيبة للكافرين، الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل. ونحن نتكلم الآن عن أسلوب الغيبة عند الكافرين، فالكافرين الآن خوطبوا سيغلبون سيحشرون، هذا غيبة. ثم قال قد كان لكم، هذا خطاب. نعم. أما قل هذا أسلوب خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتكلم عن أسلوب الغيبة والخطاب مع الكافرين. نعم. طيب، انتقل الآن الالتفات العكس من الخطاب إلى الغيبة. قال ثانيا مثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. نعم، أم عبد الباري تقول يغلبون ويحشرون، قراءة حمزة والكسائي، جزاك الله خيرا. طيب، قال المثال الآن ثانيا مثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لاحظوا الآن أنعمت هذا خطاب، غير المغضوب هذا الآن غيبة. قال فلم يقل غير الذين غضبت عليهم كما قال أنعمت، وذلك أنه موضع تقرب من الله بذكر نعمه، فكان إسناده إليه بتاء المخاطب أبلغ في ذلك بخلاف ذكر الغضب. لاحظتم الآن انتقل من أسلوب الخطاب أنعمت إلى أسلوب الغيبة غير المغضوب، وهذا قد مر معنا الآن في كلام السيوطي رحمه الله تعالى. قال ونظيره قول إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، على قراءة قال فأضاف هذه النعم إلى ربه، خلقني يهديني يطعمني يسقيني، ثم إلى ربه تعالى. قال ثم قال وإذا مرضت، فأضافه إلى نفسه لفظا تأدبا، إذ الأدب يقتضي أنك لا تضيف إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا النعم لا المكروهات، انتهى. وهذا كثير في خطاب الشريعة، أننا ننسب إلى الله سبحانه وتعالى كل عمل يدل على الخير من كل وجه، وما كان فيه خير من وجه وابتلاء من وجه فإنه لا ينسب إلى الله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، كقصة الخضر قال فأردت أن أعيبها، لأن الأصل في ظاهره شر، قال لكن لما كان خيرا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأيضا مثل قوله سبحانه وتعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. المثال الثاني قال تعالى هو الذي يسيركم، لاحظوا خطاب، يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم، أيضا هذا خطاب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. لاحظوا الآن لو كان جرى على الخطاب كله المفروض أن يقول وجرين بكم الآية. قال فانتقل من الخطاب إلى الغيبة، وفائدة ذلك العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبهم من فعلهم وكفرهم، إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة، إذ الإنسان يحب نفسه ولا ينكر عليها، لا ينكر عليها ولا يستعظم منها العظام بل من غيره. يعني الآن فائدة هذا الانتقال من الخطاب إلى الغيبة إظهار حالهم لغيرهم، إظهار حالهم لغيرهم حتى يعلم أن الله أنعم عليهم بهذه النعم فكفروا بالله والعياذ بالله. قال المثال الثالث في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذا كله خطاب. قال وتقطعوا أمرهم بينهم، لاحظوا هذا الآن انتقال إلى الغيبة. ومعناه قال الآية قال معناه وتقطعتم حطفا على الأول، لكن التفت إلى أسلوب الغيبة كأنه ينعى عليهم كفرهم وافتراقهم إلى قوم آخرين وتقبحه عندهم مبالغة في تبكيتهم، ثم توعدهم بالرجوع إليه. وهذا وإن كان محتملا إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه، وهو أنه تعالى خاطب المؤمنين بأن الأمة واحدة، وأنه الرب المستحق بأن يبقى ويعبد، ثم أخبر عن الكافرين بأنه معنى الغيبة الأمر الغائب، الغائب الغائب ينتقل إلى المخاطب. قال ثم أخبر المؤمنين عن الكافرين بأنهم تقطعوا أمرهم بينهم، وأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وعدلوا بالعبادة والتقوى عن مستحقها ووضعوها في غير حقها، وفعلوا من التقوى خلاف ما يقتضيه اتحاد الأمة. يعني هو الآن يقول هذا المثال الصحيح أنه لا يصلح أن يكون مثالا لهذه القاعدة، أنه انتقال من أسلوب الخطاب إلى الغيبة. لماذا؟ قال لاختلاف الفاعلين. إن هذه أمتكم خطاب للمؤمنين، وتقطعوا خطاب للكافرين، ولذلك اختلف الأسلوب. نحن نتكلم في أسلوب الخطاب لمخاطب واحد، أننا ننتقل به من الخطاب إلى الغيبة، هذا الذي يعنينا في وجوه المخاطبات. أما إذا تغير الفاعل أو تغير المخاطب، فإنك إذا انتقلت من أسلوب إلى أسلوب فهذا أمر آخر، لأنك لا تتحدث عن شيء واحد، وإنما تتحدث عن شيئين مختلفين. فلو تغير أسلوب الخطاب لم يكن في ذلك أي كما يقال معنى لوجوه المخاطبة الذي يسمى بالالتفات. نعم، إلا على المعنى العام أنه الالتفات، التفت من ذكر قوم إلى قوم آخرين، هذا هنا يصح. قال المثال الرابع الانتقال من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة، قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. الآن الآية، هذه الآن ميثاقكم فوقكم خطاب، قالوا هذا الآن يتكلم عن غيبة الغائبون. قال ابن جرير رحمه الله وأما قوله قالوا سمعنا، فإن الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب كما وصفنا، من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب تخاطب ثم تعود إلى الخبر عن الغائب وتخبر عن الغائب ثم تخاطب انتهى. يعني الآن لو كان السياق كما يقال متسقا كاملا سيكون المعنى الآية هكذا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قلتم سمعنا وعصينا، فقلتم سمعنا وعصينا، لكنه انتقل إلى أسلوب الغيبة. يعني الآن كان يخاطبهم ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة قالوا سمعنا وعصينا. صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث قال مثال الالتفات من المتكلم إلى الغائب. طيب هل ممكن من مخاطب إلى مخاطب؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. نعم، الآن أنت تخاطب لا تقدموا لا ترفعوا لا لا هكذا، هذا كله أسلوب خطاب. نعم، مخاطبة. قال النوع الثالث مثال الالتفات من المتكلم إلى الغائب. قال تعالى المثال الأول قال تعالى قل يا أيها الناس إني، هذا متكلم، إني رسول الله إليكم جميعا، ثم قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، ولم يقل فآمنوا بالله وبي لفائدتين: إحداهما دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها، ثانية تنبيههم على استحقاقه الاتباع لما اتصف به من الصفات المذكورة من النبوة والأمية التي هي أكبر دليل على صدقه، وأنه لا يستحق الاتباع لذاته بل لهذه الخصائص التي بمن قامت وجب اتباعه. يعني الآن أسلوب الخطاب أو عفوا أسلوب المتكلم الآن إني، ثم قال فآمنوا بالله ورسوله، ما قال فآمنوا بالله وبي. وذكر الشيخ الفائدة من هذا الالتفات من أسلوب المتكلم إلى أسلوب الغيبة، قال حتى لا يعني يتعصب لنفسه، والأمر الآخر أنه تبع لربه، فإنه لما كان متصفا بصفات النبوة وجب اتباعه، ولهذا كل من اتصف بصفات النبوة وجب اتباعه. نعم. قال المثال الثالث، قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لاحظ الله يتكلم عن نفسه إنا، ثم قال ليغفر لك الله، فالآن انتقل إلى الغيبة. قال والأصل لنغفر لك، إنا لنغفر، هذا هو الأصل، لكن التفت بذلك من أسلوب المتكلم إلى أسلوب الغيبة. المثال الثالث، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، هذا أسلوب متكلم، فصلي لربك، والأصل يقول فصلي لي أو لنا. نعم. المثال الرابع، قال تعالى أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. قال والأصل منا، يعني الآن المفروض أن يقول رحمة منا، يعني هذا على الاتساق، لكن أتى به والتفت به من أسلوب المتكلم إلى أسلوب الغيبة. النوع الرابع، الانتقال من الغيبة إلى التكلم. قال مثال الانتقال من الغيبة إلى التكلم، قال تعالى والله، هذا الآن يذكر عن نفسه في الغيبة، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. لاحظوا انتقل من أسلوب الغيبة إلى أسلوب المتكلم. المثال النوع الخامس، مثال العدول من المتكلم إلى الخطاب، قال تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا كلاهما متكلم، وإليه ترجعون، هذا أسلوب الخطاب أو أسلوب المخاطبة. قال والأصل وإليه أرجع، فالتفت من المتكلم إلى الخطاب، ونكتته أي فائدته أنه أخرج الكلام في معرض مناصحته لنفسه، وهو يريد نصح قومه تلطفا وإعلاما أنه يريد لهم ما يريد لنفسه، ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله تعالى. النوع السادس، قال مثال العدول عن الفعل المستقبل إلى الفعل إلى فعل الأمر، قال تعالى مخبرا عن قيل هود صلى الله عليه وسلم لقومه إني أشهد الله، هذا الأمر مضارع، واشهدوا، هذا الأمر، أني بريء مما تشركون من دونه، ولم يقول وأشهدكم بعطف المستقبل على مثله المشعر باستواء الشاهدين أو الشاهدين في الصدق. قال وعدولا إلى الاستهزاء بهم والتهكم بهم، إذ شهادتهم لا تأثير لها ولا اعتبار بها. النوع السابع، قال مثال الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر. قال هذه الجملة كما تلاحظ يدخل تحتها أقسام متعددة، هي الأول مثال الالتفات من الواحد إلى الاثنين. قال تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. فالآن أجئت هذا واحد، ثم قال وتكون لكما هذا اثنان، انتقل من خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين. الثاني مثال الالتفات من الواحد إلى الجمع، قال تعالى: يا أيها النبي، هذا واحد، إذا طلقتم النساء، هذا يشمل أكثر من واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. الثالث مثال الالتفات من الاثنين إلى الواحد، قال تعالى عن فرعون: فمن ربكما اثنان، يا موسى، التفت إلى واحد وخاطب واحد. قالوا إنه قال ذلك تحقيرا لهارون، وقالوا إنما قال ذلك لأنه لا يعرف اسم النبي الآخر، وقالوا لأن الخطاب يا موسى وحذف هارون كأنه قال فمن ربكما يا موسى وهارون. الرابع مثال الالتفات من التثنية إلى الجمع، قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، هذا اثنان، لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وفائدة هذا الالتفات أن الخطاب كان لموسى وهارون والفعل كان للجميع، فالتفت من الاثنين إلى الجميع. محمد والذين معه، أين الخطاب وأين الغيبة يا أخت نادية؟ أين الخطاب وأين الغيبة؟ أو أين الواحد والاثنين؟ هذا عطف. الخامس قال مثال الالتفات من الجمع إلى الواحد، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فهذا الآن التفات من جماعة إلى واحد، وإن كان بعض العلم يقول في مثل هذا لا يصح لأنه اختلف المخاطبون. نعم. المثال السادس، النوع السادس، مثال الانتقال من الجمع إلى الاثنين، يا معشر الجن والإنس، قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، إلى قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فانتقل من الجمع إلى التثنية. النوع السابع مثال الالتفات من الخطاب التثنية إلى خطاب الجمع ثم إلى خطاب الواحد، يعني لا ما شاء الله حصل أكثر من التفات. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، هذا الآن تبوأ تثنية، واجعلوا بيوتكم، هذا جمع، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، هذا جمع، وبشر المؤمنين، هذا خطاب لواحد. قال: فعدل عن المثنى وهو تبوأ لقومكما إلى الجمع بقوله واجعلوا، وذلك لأن موسى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النبوة ويحكمان مباني الشريعة، فخصهما بذلك. ثم خاطب الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة، إذ الجميع مأمورون بها عموما، ثم قال لموسى وحده وبشر المؤمنين، لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه البشارة والإنذار والإيراد والإصدار، وهارون وزيره في الحقيقة كما صرح به في النص: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. النوع الثامن مثال الالتفات عن الماضي أو المضارع أو الأمر إلى الآخر، قال: أولا مثال الانتقال من الماضي إلى المضارع. قال الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. لاحظوا الآن، أرسل هذا ماضي، انتقل بعد ذلك فتثير مضارع. قال: مثال الانتقال من الماضي إلى الأمر، قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم الآية. مثال الانتقال من المضارع إلى الماضي، قال تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع. قال: مثال الانتقال أو مثال الانتقال من المضارع إلى الأمر، قال تعالى: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه الآية. قال: مثال الانتقال من الأمر إلى الماضي، قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا. هذا على قراءة الأمر واتخذوا، أما على قراءة المضي وهي قراءة نافع واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلا يكون هناك التفات. مثال الانتقال من الأمر إلى المضارع، قال تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فالآن ذكر الالتفات في الأسماء والأفعال، وذكر الآن التفات الضمائر. طيب، قال: يا شيخ، في سورة الرحمن عند الحديث عن الجنتين ذكر المثنى في الجميع فيهما لكن مع الحور العين ذكر الجمع فيهن، وذلك انتقال أيضا، لكن لماذا خص؟ لكثرة عدد الحور. نعم، فهو الآن يتكلم لعله الله أعلم مراتب الجنان فيها عدد الحور كلها، يعني في كل درجة من درجات الجنة، فانتقل إلى الدرجات دون الجنتين، والله أعلم، أو المراتب دون الجنتين، الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة. صحيح. نعم، قال النوع التاسع التفات الضمائر، وهو أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين أو مذكورين مرتبين، ثم يخبر عن الأول منهما وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني، ثم يعود إلى الإخبار عن الأول. وهي مسألة التفات الضمائر. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. فقد انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه. لاحظ، الإنسان لربه، ذكر الآن الإنسان ثم الرب مرتبين، ثم عاد إلى الأول. قال: فقد انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تعالى على قول من يرجع الضمير في قوله وإنه على ذلك على الإنسان، ثم قال منصرفا عن الإخبار عن ربه تعالى إلى الإخبار عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. يعني الآن على القول بأن إنه على ذلك، أي إن الرب، سيكون الآن ذكر صفة الإنسان ثم الرب، ثم ذكر أن الرب شاهد على ذلك، ثم عاد إلى الإنسان وإنه لحب الخير شديد. هذا تفسير. التفسير الثاني أنها كلها ترجع إلى الإنسان، وإنه على ذلك لشهيد، أي لشهيد على نفسه أنه كنود وإنه لحب الخير لشديد. طيب، أظن مسألة الالتفات واضحة، لا تحتاج إلى شرح أكثر من ذلك. هل هناك إشكال فيها؟ خلاصة القول فيها أيها الأحبة أن الالتفات أسلوب عظيم من أساليب اللغة العربية، وفائدته الكبرى تنبيه السامعين ويعني كما قال واستحثاثهم على الانتباه لهذا الخطاب. فالعرب لا تحب أن تكون كما يقال على مساق واحد، ولذلك تحب التنويع في كلامها، والله أعلم. طيب أنا سأتوقف هنا، فإن الإشارات تأتيني من الأهل الآن يعني أن أتوقف، وأنا أسمع وأطيع لهم جزاهم الله خيرا. لذلك نتوقف هنا، وموعدنا إن شاء الله السبت نكمل هذه القواعد المباركة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شيخ، التفسير اليوم لا يوجد، درس التفسير من الأحد إلى الأربعاء، التفسير من الأحد إلى الأربعاء. طيب الشيخ مصطفى حفظ الله، لأني دائما أفاجئ أنا الشيخ مصطفى، توقفت اليوم على غير المعتاد، لكن الشيخ سينزل إن شاء الله رابط الحضور في المجموعة، وفق الله لما يحب ويرضى. الساعة كم؟ إيش الساعة كم؟ أنا ما أدري وش الساعة كم. الساعة الآن عندي 22، لكن أنت تسألين كأنه عن درس متى تكون. درس القواعد التفسير السبت والخميس من 1:30 إلى 2:30، هذا درس المعتاد لدرس قواعد التفسير. بقية الدروس موجودة في الجدول، لو تدخلين في المجموعة ستجدين جدول الدروس كاملة بإذن الله. نعم، لا التفسير اليوم ما عندنا، التفسير تفسير ابن كثير من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 2:30 إلى الساعة 3:00، من الأحد إلى الأربعاء. جزاكم الله خيرا. اليوم ما عندنا درس التفسير ابن كثير، لأن الشيخ مرتبط كل خميس، فلذلك دروس الشيخ من الأحد إلى الأربعاء. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.